بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله: باب الخوف. قال الله تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، الآيات. وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال: والآيات في الباب كثيرة جدا معلومات، والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل. ذكر المصنف عليه رحمة الله هذا الباب، وهو الخوف، باب الخوف، وهو الخوف من الله عز وجل ورهبة الله عز وجل، لأن الخوف عبادة قلبية مطلوبة من العبد، أن يخاف ربه سبحانه وتعالى، يخاف من عقابه، وأن يخاف من ذنوبه، وأن يخاف أن لا يتقبل الله عز وجل منه. وهذه عبادة قلبية إيمانية، وذلك أن الله عز وجل أمر في كتابه أن يخافه عباده، وخوف الله عز وجل يجعل العبد يبتعد عن المعاصي، ويجعل العبد يقيم بالطاعات. وذلك أنه إن خاف ربه سبحانه وتعالى وعلم أن الله شديد العقاب، وأنه قد يختم له بالسوء ويختم له بعدم الإيمان، يخشى الله عز وجل. وهذا وصف العلماء، من وصف العلماء كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم بالله سبحانه وتعالى، والعارف بأسمائه وصفاته، والعارف بعذابه سبحانه، فإنه يخشى الله سبحانه وتعالى. فالخوف عبادة قلبية، وهي والرجاء كما يقول العلماء عليهم رحمة الله كجناحي الطائر، أي أن الإنسان لا بد أن يكون خائفا من الله سبحانه، ومع ذلك يرجو الخير ويظن بربه سبحانه وتعالى الظن الحسن، لأن العبد في هذه الدنيا لا بد أن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى، محبا له، خائفا منه، راجيا من فضله سبحانه وتعالى. لأنه لو غلب جانبا على جانب، لو غلب مثلا جانب الخوف على الرجاء، لا هلك الإنسان ولقنط من رحمة الله سبحانه. والله عز وجل يقول في سبحانه، والله عز وجل يقول في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالإنسان لا يقنط من رحمة الله، يرجو الخير من الله، ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يغلب أيضا جانب الرجاء، لأنه لو غلب جانب الرجاء وعلم أن الله عفو غفور، وغلب هذا الجانب، فإنه يترك العمل، سيترك العمل ويتكل على عفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته، وما يدريه أنه يختم له بالخير، قد يختم له بالسوء. فلذلك قال العلماء أن الخوف والرجاء كجناحي الطائر بالنسبة للإنسان، كجناحي الطائر، لا يغلب هذا ولا هذا، لكن عند عند حضور الموت وعند سكرات الموت لا بد أن يغلب جانب الرجاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فيحسن الظن بربه لأنه مقبل على رب غفور رحيم. أورد المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: وإياي فارهبون، أي أن الرهبة والخوف يكون لله وحده لا شريك له، ولا يخاف الإنسان غيره. أما الخوف الطبيعي الذي يكون في يعني الإنسان غريزة في الإنسان فهذا لا يؤخذ عليه العبد، لكن أن يخاف الإنسان غيره ويعظمه تعظيم الله سبحانه وتعالى ويظن أن الخير كله بيد هذا الشيء أو أن الشر بيد هذا الشيء، فإن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى في الخوف. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. فإذا علم العبد أن بطش ربه لشديد وأن عذابه لشديد، كما قال سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ونبئهم أن عذابي هو العذاب الشديد. فإذا كان علم العبد أن عذاب الله سبحانه يوم القيامة شديد فإن هذا يدعوه للخوف منه سبحانه، والخوف من أن يكون من أهل النار ومن أهل العذاب. وقال سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فالله عز وجل إذا أخذ القرى بظلمها وإذا كان الإنسان ظالما فإن الله ينتقم من هؤلاء الظالمين. فإذا علم العبد أن الله ينتقم من الظالمين فإنه يدعوه ذلك أن يخاف الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، فيخاف الإنسان عذاب الآخرة الذي يجمع فيه الناس، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فيوم الآخرة لا يتكلم أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولا ينطق أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ويتكلم الأنبياء في ذلك اليوم وكلامهم يكون: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، حتى يأذن الله عز وجل لمن شاء من عباده أن يتكلم. فمنهم شقي وسعيد، ففريق في الجنة وفريق في السعير، منهم من يشقى بأعماله التي عمل في الدنيا ومنهم من يسعد بأعماله التي عمل. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الآيات. ثم قال سبحانه: ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله عذابه، يحذركم الله شدة بطشه، يحذركم الله انتقامه. فإذا حذر العبد فإن هذا يدعوه أن يخاف الله سبحانه فيعمل بالطاعات ويترك المعاصي والمنهيات. وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيوم القيامة كل أحد يفر من أقرب الناس إليه، من أخيه ومن صاحبته وزوجه ومن أبيه ومن أمه، يفر منهم مع أنه في الدنيا كان ملاصقا لهم، كان محبا لهم، وكان يعمل على راحتهم، لكن يوم القيامة كل واحد له شأن وله شغل يشتغله، وهو قيام القيامة والحساب وغير ذلك من الأهوال التي تكون يوم القيامة. فالإنسان يكون في شغل كبير، لذلك لما جاء أو لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، استغربت عائشة رضي الله تعالى عنها، الصديقة بنت الصديق العفيفة، استغربت كيف يجمع الناس كلهم في موضع واحد وهم عراة، الرجال والنساء. فقالت: الرجال يا والنساء يا رسول الله؟ قال: الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من أن ينظر الناس بعضهم إلى بعض أو أن ينظر الإنسان إلى عورة أخيه، بل هذه الأهوال التي تكون يوم القيامة تشغل الناس عما هم فيه، وتشغلهم عن حالهم التي حشر عليها عراة غرلا. فإن الأمر أعظم من ذلك، لذلك قال سبحانه: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فكل أحد يشغله ذلك الموقف العظيم. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. فيوم القيامة تتزلزل الأرض، ويوم القيامة يكون الناس أو يصيبهم زلزال في قلوبهم واضطراب كبير. وقد ذكر العلماء عليهم رحمة الله أن هذا يكون بعد قيام أو بعد النفخ في الصور وبعد قيام الساعة، كما يعني ورد ذلك كثيرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الساعة التي تقوم أمرها عظيم جدا وهولها عظيم، ووصفها الله عز وجل بأوصاف كثيرة في كتابه. من هذه الأوصاف قال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. قال كل مرضعة أي في حال إرضاعها، ولم يقل كل مرضع أي التي ترضع، بل كل مرضعة في حال إرضاعها لولدها تذهل من هذا الأمر وتترك هذا الابن الذي تحن عليه وترأف به. فمن هول يوم القيامة ومن شدة الخطب يومئذ فإنها تذهل عن ذلك، وكل واحد يكون له شغل يشغله عما هو فيه. عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، حتى الحامل تضع حملها وهو ولم يأتي وقت وضع الحمل مع هذا الهول العظيم، فإنها تضع هذا الحمل. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ترى الناس يذهبون يمينا ويسارا كأنهم سكارى، لكنهم في الحقيقة ليسوا بسكارى، إنما هذا الهول العظيم هو الذي أسكرهم، ولكن عذاب الله شديد. فإذا علم العبد أن عذاب الله شديد وأن القيامة ستقوم على العباد وتكون أهوال عظيمة جدا، فإن هذا يدعوه إلى الخوف من هذا اليوم، وأن يعمل الصالح وأن يتقرب إلى الله عز وجل بأعمال لعلها أن تنجيه من عذاب الله في هذا اليوم العظيم. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الذي يخاف مقام ربه والذي يخاف ربه سبحانه ويتقرب إليه ويخاف من ذنوبه أن يحاسب عليها، بل يخاف أن لا تقبل أعماله الصالحة لما يكون فيها من الرياء مثلا ومن السمعة ومن غير ذلك، هذا الذي يخاف هذه المقامات يكون له يوم القيامة جنة. وهم أربع جنان، لأن الله ذكر بعد ذلك قوله سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وذكر أيضا ومن دونهما جنتان، فهم أربع جنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب، وقال أيضا جنتان من فضة. والناس في ذلك مراتب ودرجات في هذه الجنان العظيمة. فالذي يخاف مقام الله سبحانه وتعالى يجزيه الله عز وجل أحسن الجزاء. وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني يتساءلون ويتحاورون في الجنة. قال بعضهم: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني كنا في أهلنا مشفقين، نشفق على ذنوبنا ونخاف من ربنا سبحانه وتعالى. فمن فضل الله علينا أن من الله علينا ووقانا عذاب السموم: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فكنا نشفق ونخاف، مع ذلك كنا ندعوه سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا، فهو البر الرحيم بعباده. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم وأن يجعلنا من أهل جنانه. بعد أن ذكر الآيات أو بعض الآيات الدالة على هذا الأمر العظيم قال: وأما الأحاديث فكثيرة جدا، فنذكر منها طرفا وبالله التوفيق. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. هذا الحديث العظيم هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراحل خلق الإنسان والمراحل التي يمر عليها وهو في بطن أمه. استهله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بقوله: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فهو صادق فيما قال ومصدق ومصدق من الله عز وجل فيما قال، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذلك أن هذه الأمور التي سيذكرها لا تعرف إلا من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من الغيب الذي أطلعه الله سبحانه وتعالى إياه. فذكر أن العبد يكون في بطن أمه ويمر بمراحل، يمر بمرحلة أن يكون نطفة، ثم أن يكون علقة، ثم أن يكون مضغة فيكون لحمة، ثم يكون بعد ذلك فيكون علقة، ثم يكون بعد ذلك كاللحمة التي تنضغ، ثم بعد ذلك بعد أن يمر عليه 120 يوما يأتي الملك الموكل بالأرحام، والملائكة يوكلهم الله عز وجل بما شاء من الأعمال، فيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر الملك بكتب 4 أشياء و4 كلمات لهذا الجنين الذي هو في بطن أمه. يكتب الله عز وجل بعد أن كتب الله عز وجل ذلك كله في اللوح المحفوظ، هناك كتابة أخرى وهي أن يكتب الملك يكتب رزقه الذي يكون أو الذي يرزقه الله عز وجل إياه في الدنيا، ويكتب أجله وعمره، ثم يكتب أيضا عمله، ويكتب أيضا إما أن يكون شقيا وإما أن يكون سعيدا، كما قال سبحانه وتعالى: ففريق في الجنة وفريق في السعير. وهذه كلها يعلمها الله سبحانه وتعالى. ثم حلف النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة، ثم لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه القلم ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ويدخلها، وهذا من سوء الخاتمة والعياذ بالله. فلذلك ذكر المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث في هذا الباب، وهو أن يخاف الإنسان عقاب الله وأن يخاف سوء الخاتمة التي يختم بها، خاصة إذا كان الإنسان ممن يعمل لا لله عز وجل وإنما يعمل للناس، ويكون أو ظاهره ظاهرا حسنا ولكن باطنه باطن سيء. وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في مثل هذا الحديث، قال: فيما يبدو للناس، أي إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي في ظاهره فقط، أما باطنه فلم يكن لله عز وجل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة هذا الحديث أن رجلا كان في معركة وهو من المسلمين أو كان مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأبلى بلاء حسنا ما يترك شاردة ولا واردة إلا قتلها من الكفار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بخبره، قال: هو من أهل النار. فتعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الذي يعمل مثل هذه الأعمال ثم يكون من أهل النار، فتبعه أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فرآه في ساحة القتال أنه أصيب ببعض الجروح وببعض الطعنات، فجعل السيف في صدره حتى خرج من وراء ظهره فقتل نفسه، فساءت خاتمته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي فيما يبدو للناس فقط، لكن خاتمته تكون خاتمة سيئة والعياذ بالله عز وجل. وبالعكس من ذلك، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالإنسان قد يمن الله عز وجل عليه بتوبة نصوح وبتوبة صادقة في آخر عمره، حتى ولو لم يعمل بعمل أهل الجنة فإنه يكون من أهلها لأنه هداه الله عز وجل واستقام. وكم من صحابي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل شيئا قط، بل جاهد في سبيل الله بعد إسلامه مباشرة فقتل فكان من أهل الجنة. وهذا يدل على أن الإنسان يخاف على عمله وأنه لا بد أن يدعو الله عز وجل أن يثبته على هذا الدين، لأن القلوب بيد الله عز وجل، لا يدري الإنسان أن يصبح مؤمنا أم أن يصبح كافرا. فلذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وأيضا كان من دعائه أو يكثر من أن يدعو: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعته على طاعتك. فالإنسان لا يغتر بنفسه ولا يغتر بالإيمان الذي هو فيه، إنما يدعو الله عز وجل أن يثبته إلى آخر حياته وإلى آخر كلمة من حياته أن تكون لا إله إلا الله. فهذا إبراهيم عليه السلام مع أنه هو نبي من الأنبياء وخليل الله عز وجل، كان يدعو الله سبحانه وتعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه هو الذي كسر الأصنام وهو الذي دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل وإلى ترك الشرك بالله عز وجل، كان يدعو: الله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا لأنه ليس أحد يشهد على نفسه بأنه من أهل الجنة، إنما هذا كله من تثبيت الله عز وجل لهذا القلب. فلذلك يخاف الإنسان من أن يكون أمره إلى الله عز وجل يعني أمرا سيئا وأن يكون من أهل النار، فيدعو بالثبات على هذا الدين. قال: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، رواه مسلم. وهذا وصف من النبي صلى الله عليه وسلم لجهنم كيف تأتي يوم القيامة، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، كيفية ذلك لا يعلمه إلا الله. لكن وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن جهنم يؤتى بها يجرها 70,000 ملك، فيها 70,000 زمام. والزمام هو الحبل الذي يجعل في لغة العرب، هو الحبل الذي يجعل في أنف الناقة لتقاد به الناقة، فتقاد جهنم 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، مع كل زمام 70,000 ملك، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. فهذا العدد الكثير من الملائكة الذين جندهم الله عز وجل وأمرهم الله عز وجل بجر جهنم يوم القيامة. وهذا يدل على أن الأمر عظيم وليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل. فلذلك يخاف الإنسان أن يكون من أهل هذه النار ومن أهل جهنم، فيستعيذ بالله عز وجل من جهنم. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا، متفق عليه. وهذا أيضا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم لأهون أهل النار عذابا وأخف أهل النار عذابا. قال: رجل يوضع في أخمص قدميه يعني تحت قدميه جمرتان فقط يغلي منهما دماغه، وهذا لا شك أنه عذاب شديد، لكنه هذا أخف الناس عذابا. وجاء في بعض الروايات أن هذا يعذب به عمه أبو طالب لأنه كان يحميه في حياته عليه الصلاة والسلام. فقال: لكنه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وهذا تنكيلا به وتشديدا لعذابه، أنه يرى أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، وإنه لأهونهم عذابا أي أخفهم عذابا. وهذا يدل على أن الإنسان يخاف من الله عز وجل ويخاف من أن يكون من أهل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من جهنم وأن يجعلنا من أهل الجنان. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته أو إلى ترقوته، رواه مسلم. الحجزة معقد الإزار تحت السرة، والترقوة بفتح التاء وضم القاف، والترقوة هي العظم الذي عند ثغرة النحر، وللإنسان ترقوتان في جانبي النحر. هذا الحديث أيضا من الأحاديث من أحاديث باب الخوف، الخوف من الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصف لأمته ما يكون يوم القيامة من الأهوال، ويصف عظمة هذا اليوم، وذلك ليعبد الإنسان ربه حق عبادته ويخاف من الله سبحانه وتعالى. فإذا خاف من الله فلا شك أنه سيعبد الله ويحسن في عبادته. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لأن الإنسان يطلب منه أن يعبد الله ويحسن في عبادته. والإحسان في العبادة أن تستشعر بأن الله عز وجل، بأنك ترى الله عز وجل. فإذا كنت ترى الله عز وجل الذي أمرك بهذه العبادة فلا شك أنك ستخلص له النية وتحسن في هذه العبادة وتأتي بها على كمالها. فإن لم تستشعر هذه المرتبة تنتقل إلى المرتبة الأخرى، وهي أن تستشعر أن الله يراك. فإذا كنت كذلك فسوف تخاف هذا الإله الذي يراك ويراقبك. وهذه الأحاديث أيضا التي أوردها المصنف فيها بيان لما يكون يوم القيامة من أهوال. فإذا استشعر الإنسان هذه الأهوال التي لا بد وأن تكون، فإنه سيحسن عبادة الله ويخاف الله عز وجل. فذكر من ذلك أن النار تأخذ الناس على قدر أعمالهم، منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته. والحجزة كما قال المصنف معقد الإزار تحت السرة، أي الجهة التي يربط فيها الإزار. ومنهم من تأخذه إلى ترقوته، والترقوة هي العظم الذي عند ثغر النحر، يعني العظم الذي يلي الكتف. فهذه كلها يعني دليل على أن هذا الأمر عظيم جدا عند الله عز وجل. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبل هذا والذي قبله أيضا النار أنها ستؤتى بيوم القيامة ويجرها أو عليها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 من الملائكة. وهذا يدل على عظمة هذا الأمر يوم القيامة. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، متفق عليه. والرشح العرق، وهذا أيضا وصف ليوم المحشر واليوم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذا اليوم يوم عظيم جدا عند الله عز وجل، وسيكون الناس أو يغيب الناس في عرقهم على قدر أعمالهم. قد يكون الإنسان أمامك وعرقه لم يبلغ يعني شيئا كثيرا من جسمه، وأما أنت إذا كنت أسأت في عملك فيغيب أو تغيب في العرق على قدر هذه الأعمال. فقال: يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، أي أن الإنسان قد يغرق من هذا العرق الذي يكون يوم القيامة والعياذ بالله. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم، لهم خنين، متفق عليه. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. الخنين بالخاء المعجمة هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف. وهذا أيضا يدل على أن أهوال القيامة عظيمة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار، وقال بعد أن سمع شيئا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم وضع وعظهم وذكرهم ورغبهم ورهبهم وخطب خطبة بليغة جدا. فثم قال أو مما قال في هذه الخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني لو تعلمون ما أعلم من الأهوال التي تنتظر الناس يوم القيامة لضحكتم قليلا في هذه الدنيا ولبكيتم كثيرا، يعني تبكون من خشية الله عز وجل ومن خشية هذه الذنوب التي سيقدم بها العبد إلى ربه يوم القيامة. ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غطوا أو بكوا خشية من الله عز وجل وغطوا وجوههم من أثر هذا البكاء. وأيضا قال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، في خير هذه الجنة وما فيها من الخيرات العظام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ذلك رأي عين، ونظر أيضا إلى وعرضت عليه النار وما فيها من الشرور وغير ذلك، فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. والعباد لغفلتهم وبعدهم عن هذه الأمور يضحكون كثيرا ويبكون كثيرا وقليلا، بل قد لا يبكون أصلا، وإنما غايتهم فقط الضحك، غايتهم فقط الضحك، كما هو الشأن في كثير من أهل المعاصي ومن أهل الذنوب، بل بعضهم يعني لا يعرف شيئا اسمه البكاء، إنما حياته كلها لهو ولعب والعياذ بالله، وهذه الدنيا لم تخلق لنا للهو واللعب، إنما للجد والعمل وعبادة الله سبحانه وتعالى. وعن المقداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، رواه مسلم. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تدل على عظم يوم القيامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض ما يكون في ذلك اليوم للصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى يحث أمته على التوبة والرجوع إلى الله والخوف منه سبحانه وتعالى. فذكر أن الشمس تدنو من العباد، تدنو من الخلق يوم القيامة، وتقترب منهم حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال أحد الرواة عن المقداد وهو سليم بن عامر لا أدري هل الميل المراد منه المسافة، لأن الميل يطلق على المسافة في لغة العرب، يعني على بعض المسافة وتقدر، أو أن الميل هو الذي تكتحل به النساء، لأنه ذلك المرود الذي يدخل في قارورة الكحل ثم تكتحل به، فتكون مسافة قصيرة جدا جدا، بحيث تكون يعني سواء كانت الميل المراد به المسافة أو الذي يكتحل به، فإن هذا يدل على قرب هذه الشمس عن العباد. ولا شك أن الشمس الآن بعيدة عنا بمسافات كثيرة جدا جدا، مع ذلك في بعض الأحيان يحس الإنسان باختناق ويحس بحرارة شديدة جدا، فكيف إذا كانت بهذا المقدار أو نزلت إلى أو اقتربت إلى العباد بهذا المقدار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، أي أن العرق الذي يصيبهم في ذلك اليوم العظيم يكون على قدر أعمالهم، وهذا بقدرة الله عز وجل ومشيئته، لأن تلك الأحكام ليست كأحكام الدنيا، فالذي تحسه يعذبك أنت فقد لا يعذب غيرك. وكذلك كما أن الإنسان المؤمن ينظر إلى الله عز وجل يوم القيامة، فكذلك الكافر إذا رأى الله عز وجل يراه رؤية غضب ورؤية شدة عليه، أما المؤمن فيراه رؤية رحمة ويراه كما أراد الله عز وجل. قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، يعني منهم من يصل عرقه إلى الكعبين فقط، وذلك لكثرة أعمال الخير، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، والحق هو معقد الإزار يعني عند السرة، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما أي يغرق في هذا العرق، حتى أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه أي أن العرق يصل إلى فيه ويصل إلى فمه ويلجمه ويغرقه. قال: وهذا يدل على أن الإنسان يخاف من هذا اليوم ويخاف من الله عز وجل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، متفق عليه. ومعنى يذهب في الأرض أي ينزل ويغوص، وهذا يدل على عظم هذا اليوم، أن هذا العرق الذي يعرقه العباد عند اقتراب الشمس فإنه يصل إلى 70 ذراعا تحت الأرض، إلى 70 ذراعا تحت الأرض، ويلجمهم أيضا يعني يغرقون فيه ويصل إلى آذانهم. فهذا من عظم هذا اليوم وهول هذا اليوم، فلا شك أن الذي يؤمن ويتيقن بهذا الأمر فإنه يخاف من الله عز وجل ولا يقدم إلا صالحا من أعماله. قال: وعنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار من 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها. رواه مسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث سمعوا وجبة، والوجبة هي السقطة، وهي يعني صوت لشيء سقط من أعلى إلى أسفل، وهذا قد يسمعه الناس إذا سمعوا شيئا كبيرا يعني سقط عندهم فإنهم يسمعونه، وهذا يعني يدل على أن الله عز وجل أراد ذلك أن يسمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما يكون يوم القيامة، وهذا كله من الغيب الذي يؤمن به المؤمن. فقال: فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الوجبة وعن هذه السقطة التي سقطت وسمعوا يعني صوتها المخيف، فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار من 70 خريفا أي من 70 خريفا ومن 70 سنة فهو ينزل في هذا القعر، حتى لما وصل إلى قعر جهنم سمعتم هذه الوجبة بعد 70 سنة وهو ينزل من أعلى إلى أسفل، وهذا يدل على أن هذه النار وأن جهنم عذابها عظيم جدا، وهذا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن الإنسان يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، أن الإنسان إذا تكلم بكلمة من سخط الله ولا يلقي لها بالا يعني يتركها وتمضي وتمشي ويستمع إليها كل أحد في الآفاق، فإن هذه تكون سببا لأن يعني يكون من أهل جهنم وأن ينزل إلى قعرها وأن يعني يكون مدة 70 سنة وهو يعني ينزل في هذه النار والعياذ بالله. قال: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق عليه. وهذا أيضا سيكون يوم القيامة، أن العباد يعرضون على الله عز وجل كما تعرض أعمالهم أيضا، فيعرض الإنسان على ربه ويكلمه ويحاسبه الله عز وجل، وليس بينه وبينه أحد ولا يترجم له أقواله أحد، بل سيكلمه الله عز وجل ويحاسبه. فينظر هذا العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، يعني ينظر عن يمينه فلا يرى إلا أعماله سواء كانت من أعمال الخير أو من أعمال الشر، وينظر أشأم منه أي من جهة شماله فلا يجد إلا ما قدم فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فإذا نظر بين يديه فلا يجد إلا هذه النار فإن كنت أحسنت فسينجيك الله عز وجل من هذه النار وإن كنت أسأت فإن مصيرك هذه النار الحامية فقال النبي صلى الله عليه وسلم مراقبا أمته ومراقبا أصحابه فاتقوا النار يعني اتقوا هذه النار التي تكون تلقاء أوجهكم واجعلوا بينكم وبينها وقاية وحاجز وذلك بقال ولو بشق تمرة ولو بشيء يسير تقدمونه لله عز وجل فيحرص الإنسان على أن يقدم إلى الله عز وجل الأعمال الصالحة ولو كانت قليلة لأن خير العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل ولو كان شيئا قليل ولو شق تمرة ولو نصف تمرة يقدمه الإنسان لربه عز وجل مخلصا في ذلك فإن هذا سينجيه من عذاب الله يوم القيامة إن كان مؤمنا ولا شك أن هذه الأحاديث كلها تدل على أن الإنسان يخاف من الله سبحانه وتعالى ويخاف أن يلقى الله سبحانه وتعالى بالسيئات وبالأعمال السيئة فيحاسبه هذه المحاسبة ويكون من أهل النار وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى رواه الترمذي وقال حديث حسن وأطت بفتح الهمزة وتشديد الطاء وتأط بفتح التاء وبعدها همزة مكسورة والأطيط صوت الرحل والقتب وشبههما ومعناه أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أطت والصعودات بضم الصاد والعين الطرقات ومعنى تجأرون تستغيثون هذا الحديث أيضا أورده المصنف لبيان عظم ما ينتظر الناس من أهوال يوم القيامة والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بما يكون يوم القيامة من أهوال ورأى عليه الصلاة والسلام بما راه الله إياه ما يقع في ذلك ورأى الجنة ورأى النار عليه الصلاة والسلام فلذلك قال إني أرى ما لا ترون أطت السماء وحق لها أن تأط والأطيط كما قال المصنف هو صوت الرحل والقتب أي الصوت الذي يصدر إذا حمل البعير أو حملت الإبل فوقها الحمل الثقيل فيصدر البعير من هذه الأحمال وكذلك يصدر من البعير ومعناه أن كثرة من في السماء من الملائكة بحيث إنه عليه الصلاة والسلام ذكر أنه لا يوجد موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله تعالى خوفا من الله سبحانه وتعالى وعابدا لله والملائكة قد كلفهم الله عز وجل بأعمال متنوعة منهم الملائكة المكلفون بالبشر والمكلفون هذه الدنيا كالمكلفون بالأمطار والمكلفون بالسحاب والمكلفون بالأرحام ومنهم ملائكة ساجدون لله تعالى ومنهم ملائكة حول العرش ومنهم ملائكة يقصدون البيت الذي في السماء ويطوفون حوله وهؤلاء كلهم من جند الله سبحانه وتعالى ثم قال والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش أي لو تعلمون ما أعلم ما علمني الله عز وجل وما رأيت من الأهوال والعظائم التي تكون يوم القيامة لما تلذذتم بهذه الدنيا ولخرجتم إلى خرجتم إلى الصعودات وهي الطرقات لا تجأرون وتستغيثون بالله عز وجل وهذا يدل على أن الإنسان لا بد أن يكون خائفا من الله عز وجل وخائفا من الإقدام على الله عز وجل لما سيجده من أمور عظيمة جدا قال: وعن أبي برزة براء ثم زاين نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. لا تزول قدم عبد يعني يوم القيامة حتى يحاسب على كل أعماله التي عملها في هذه الدنيا، يحاسب في عمره وشبابه وأمره ماذا عمل بهذا العمر وبهذا السن، ويحاسب عن كل أعماله ماذا فعل بهذه الأعمال، هل فعل الشيء الصالح فيثاب عليه أو فعل الشيء السيء فيعاقب عليه، ويسأل عن المال الذي اكتسبه من أين اكتسبه ومن أين أخذه، هل من وجه الحلال أو من وجه الحرام، وفيما أنفقه أيضا، فيما وضعه، هل وضعه فيما أباحه الله عز وجل، هل وضعه فيما أمر الله عز وجل، وهل وضعه في الشيء الذي لا يرضي الله عز وجل، وفي الشيء الذي يكون يعني طريقا للصد عن سبيل الله وللصد عن دين الله، هذا كله يحاسب عليه العبد. وعن جسمه فيما أبلاه أيضا، هل مشى إلى الصلاة أو مشى إلى الجهات التي نهى الله عز وجل عن ذلك، فكل هذه سيحاسب عليها العبد، يحاسب عن الشيء الصغير وعن الشيء الكبير. فالناجي هو من خاف الله عز وجل واتبع سبيل الله عز وجل، والذي يعني لم يتبع ذلك ولم يخف الله عز وجل في هذه الدنيا فلا شك أنه يقدم على أمر عظيم وسيقدم على عذاب شديد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الحديث أيضا يعني وإن كان فيه مقال، لكن الله عز وجل سينطق الجمادات ولا ينطق الإنسان في ذلك اليوم، إنما تنطق الجمادات، كما قال الله عز وجل: يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. نعم، يوم كذا تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فإنها ستشهد عليهم أعضاؤهم بما كانوا يعملون في هذه الدنيا، وتشهد عليهم هذه الأرض، وتشهد عليهم كل يعني ما فعله الإنسان من إثم أو من فعل، فإنه سيشهد عليه بما كان يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. القرن هو الصور الذي قال الله تعالى: ونفخ في الصور، كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا فيه دلائل أو دليل على عظمة هذا اليوم الذي سيقبل عليه جميع الناس، وهو يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف أنعم، أي كيف أتلذذ بهذه الدنيا، وكيف ألهث وراء هذه الدنيا، ومصيرنا إلى يوم القيامة، وصاحب القرن قد التقم القرن. صاحب القرن أي الملك الموكل بالقرن والموكل بالنفخ في الصور، والقرن كما ذكر المصنف هو الصور، وقيل القرن هو البوق الذي ينفخ فيه لأنه يسمى بالقرن. وهذا الملك الموكل يعني ذكر العلماء أنه إسرافيل عليه السلام، أنه وكل بالنفخ في الصور، وأنه دائم الاستماع ولا يرد طرفه إنما ينتظر الإذن بالنفخ في الصور حتى ينفخ ويقوم الناس لرب العالمين، فيصعق الناس الصعقة، ثم بعد ذلك يقوم النبي صلى الله عليه وسلم أول من يقوم بعد هذه الصعقة، فيجد عليه الصلاة والسلام أخاه موسى قائما ممسكا بقوائم العرش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر أنه لا يدري هل أفاق قبله أو أنه جوزي بالصعقة التي كانت في حياته لما طلب النظر إلى الله عز وجل، فقال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فصعق موسى عند ذلك، فلعله جوزي بهذه الصعقة. ثم يقوم الناس لرب العالمين، يصعقون ويصعق الناس أول الأمر، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور مرة أخرى فيقوم الناس لرب العالمين فيحاسبهم الله عز وجل على أعمالهم. فصاحب القرن التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ، متى يؤمر بالنفخ، في أي لحظة من اللحظات يؤمر صاحب القرن بالنفخ فينفخ في الصور. وذكر الله عز وجل ذلك في آيات عديدة في القرآن، ونفخ في الصور من الأجداث ينزلون، لا الآية الأخرى، ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وغير ذلك من الآيات التي ذكر فيها أن الله عز وجل النفخ في الصور. فهذا الأمر سيكون يوم القيامة. فهذا الأمر ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخافوا من ذلك الخوف العظيم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله عز وجل هو الذي يكفي عباده يوم القيامة، وهو الذي يعني من عمل صالحا لا يجد إلا الخير، ومن أساء فلا يجد إلا ما قدم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وأدلج بإسكان الدال ومعناه سار من أول الليل، والمراد التشمير في الطاعة والله أعلم. وهذا الحديث أيضا يدل على أن الذي يخاف مقام ربه فإنه يشمر لطاعته سبحانه وتعالى ويطيع ربه. قال من خاف أدلج، الذي يخاف من العدو أن يباغته العدو أو أن يراه في النهار فإنه يسير أول الليل، والإدلاج هو السير أول الليل. فإذا خاف الإنسان من عدوه فإنه لا شك أنه سيفر وسيهرب قبل أن يلقاه عدوه، خاصة إذا طلع الفجر فإنه سيراه. ومن أدلج بلغ المنزل، والذي يدلج والذي يبتعد عن الضرر وعن الشرور فإنه يبلغ المبتغى الذي يريده ويبلغ الغاية التي يقصدها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سلعة الله، وهذه السلعة هي التي يريدها الإنسان، سلعة الله غالية، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالله عز وجل سلعته غالية، ولا تنال هذه السلعة بالتسويف، ولا تنال هذه السلعة بالأماني، إنما تنال بطاعة الله عز وجل، وأن الإنسان لا بد أن يشمر كما قال المصنف، والمراد بذلك التشمير في الطاعة، لا بد أن يشمر عن ساعد الجد وأن يطيع ربه سبحانه وتعالى ويعمل على مرضاته ويبتعد عن المعاصي ويبتعد عن حرمات الله عز وجل حتى ينال هذه السلعة الغالية، لأن هذه السلعة لا تكون إلا بطاعة الله عز وجل والائتمار بأمره، ألا إن سلعة الله الجنة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية الأمر أهم أن ينظر بعضهم إلى بعض، متفق عليه. وغرلا بضم الغين المعجمة أي غير مختونين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمرا يكون يوم القيامة وهو الحشر، وهو الحشر الذي يكون يوم القيامة. وهذا الحشر يحشر الناس حفاة وعراة وغرلا أي غير مختونين، يحشرهم الله عز وجل كما خلقهم أول مرة، كما خلقهم أول مرة. قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. هذه المرأة الطاهرة العفيفة تعجبت من هذا الأمر، لأن فيها أو في قلبها وفي نفسها أن المرأة لا بد أن تكون من العفائف، وأن تبتعد عن النظر إلى الرجال، وأن تبتعد عن مخالطة هؤلاء الرجال. فقالت يا رسول الله النساء والرجال جميعا يعني ينظر بعضهم إلى بعض، كلهم عراة وكلهم حفاة. فقال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. الأمر أشد من ذلك، يعني لا يبقى الإنسان ينظر إلى هذه المرأة، ولا تكون المرأة تنظر إلى هذا الرجل، بل كلهم يريد السلامة من هذا الأمر العظيم، كلهم ينادي بالسلامة. فلا شك أن هذا الأمر عظيم جدا، بحيث إنه لا يهمهم أن يكون الإنسان عاريا أو ينظر الناس إلى عوراته أو غير ذلك، إنما ينتظر ما يكون من فصل القضاء وما يكون من المحاسبة الشديدة التي سيحاسب الله عز وجل عليها عباده. فمن كان من أهل الإيمان والتقوى والعمل الصالح فإنه يحاسب حسابا يسيرا، ومن كان غير ذلك فإنه يحاسب حسابا شديدا. فلذلك الأمر لا أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، بل الأمر ما قدمت تجده ذلك اليوم. وهذه الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الباب، وهو باب الخوف، أي الخوف من الله عز وجل. إذا علم الإنسان إلى أنه سيقدم على أهوال عظيمة يوم القيامة، فإنه لا شك أنه يخاف من ربه سبحانه وتعالى، ويخاف من ذنوبه، ويخاف أيضا من طاعته أنها لا تقبل، ويخاف أيضا أن يختم له بالسوء. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى، وأن يختم أعمالنا بالصالحات، وأن يقينا عذاب جهنم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.